بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية، وموضوع درس اليوم هو بيان دخول بعض المنتسبين إلى التصوف والسلوك في بعض هذه المذاهب الباطنية التي هي مذاهب الملاحدة، الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. قال المصنف، مصنف التدمرية رحمه الله: وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. قال الشارح: يعني قد يشارك ملاحدة الشيعة والمتفلسفة في أقوالهم الباطلة ومذاهبهم الزائفة، قد يشاركهم أناس ينتسبون إلى التصوف والسلوك، لكن تظاهر هؤلاء بالمعرفة والعبادة والزهد سبب التباس أمرهم وخفاء حالهم على كثير من أهل العلم، بخلاف أولئك الذين تظاهروا بمذهب التشيع والغلو، فإن ذلك مما نفر الناس عنهم، إذ هو ضلال صراح وكفر بواح. فأهل الفقر والزهد والعبادة لمشاركتهم الجمهور في الانتساب إلى السنة والجماعة يخفى من إلحادهم ما لا يخفى من إلحاد ملاحدة الباطنية والمنتسبين إلى التشيع. قال: والتصوف هو العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه. وكان نوع ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى الانهماك في الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم المتصوفة، وعلى القول بأن التصوف مشتق لا لقب، يكون مشتقا من الصوف، وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس من لبس فاخر الثياب. وسيأتي لذلك زيادة بحث في موضعه من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. والسلوك معناه السير، فأهل السلوك هم أهل السير إلى الله في العبادة، إلا أن فيهم العابد المحقق والمحرف الملحد. قال الشيخ ابن تيمية: وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، يقول الشارح: يعني من سبق ذكرهم من قرامطة ومتفلسفة وباطنية الشيعة وباطنية الصوفية، هؤلاء الملحدون الذين اتفق المسلمون على أنهم كفار، بل على أن كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى، وذلك لأنهم زنادقة منكرون للرسالات كلها والشرائع جميعها، فلا يقرون بمدلول نصوص الصفات ولا بمدلول نصوص البعث والنشور، وامتثال ما في النصوص الشرعية من أوامر واجتناب ما فيها من نواهي، فقولهم غاية في الزندقة والإلحاد. قال الشيخ: وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. يقول الشارح: يعني برهان المؤمنين بالله المثبتين لمدلول نصوص الوحيين، برهانهم في إثبات ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله من حقائق الأسماء والصفات ووقوع البعث والنشور والجزاء على الأعمال، برهانهم على ملاحدة الفلاسفة والصوفية هو برهانهم على من يشارك هؤلاء الملاحدة في قسم من إلحادهم، والذين يشاركونهم هم نفاة الأسماء والصفات من الجهمية ونحوهم، فحجة أهل الإيمان بالله والإثبات لما دلت عليه نصوص الوحيين على الفريقين واحدة، وذلك أن ما أنكروه شيء ثابت قد دلت جميع الكتب السماوية على إثباته، وهو المفهوم الذي تضافر على إثباته السمع والعقل، فإثبات أسماء الله وصفاته مع نفي مماثلته لمخلوقاته هو محض التوحيد، ونفي ذلك هو محض التعطيل والتنقص، وكون هناك دار أخرى يجازى فيها المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته هو مقتضى الرحمة والعدل، فأهل العلم والإيمان يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا، وهؤلاء الملاحدة ليس معهم إلا محض التحريف لما هو معلوم بالضرورة باللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها رسول الرحمن. واعلم أن من كان قصده متابعة ما جاء في الكتاب والسنة من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده وإفراغ وسعه لم يجز تكفيره ولا التعنيف في الرد عليه، والله يغفر لعباده الخطأ والنسيان ما لم تقم عليه الحجة التي لا يعذر بمخالفتها وتزال شبهته. قال الشيخ: فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. قال الشارح: يعني أن المثبت لحقائق أسماء الله وصفاته مع نفي مماثلته سبحانه لمخلوقاته هو الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وصف الله تبارك وتعالى بأوصاف الكمال ونعوت الجلال، والموافق لمقتضى العقل السليم من أمراض الشبه والإلحاد. فإن الرب المالك والإله الواحد لا بد أن يكون متصفا بكل وصف كمال ومتنزها عن كل عيب ونقص. أما هؤلاء الملحدون النافون لأسماء الله وصفاته والمنكرون للمعاد والجزاء على الأعمال، وهكذا من شاركهم في بعض إلحادهم، هؤلاء جميعا مخالفون لما أثبته النقل ودل عليه العقل. قال الشيخ: والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كلما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. قال الشارح: يعني أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل، أي العلم بالله والاستدلال على أسمائه وصفاته ما يجب وما يجوز وما يمتنع. ولعل صحة العبارة يعني أن العلم بالله لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمول تستوي أفراده، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم الحيرة بعد التناهي والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم وتكافؤها. ولقد أحسن القائل: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. نعم، المثل الأعلى كما قلنا مرارا هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. تصور المثل الأعلى التصور نفس التصور يمتنع معه وقوع الشركة فيه. ولله المثل الأعلى، مثل الأعلى في عبد في قلب عبده المؤمن، مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالواجب القديم أولى به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به، فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب أوصاف الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى، وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود، وأما الأمور العدمية فالممكن بها أحق. يذكر أن أحد علماء المسلمين طلب ليناظر بعض علماء النصارى، يعني كأن ملك النصارى طلب من خليفة المسلمين أن يرسل له واحدا من علماء ملته من أجل مناظرة علماء النصارى. فلما جاءهم جاء إليهم، يعني كأنه جعل نفسه مثل المغفل وقال كيف أحوالكم، يعني العلماء، كيف الأولاد، كيف الزوجات، لعلكم. فضحكوا عليه، ضحك علماء النصارى رهبان، ضحكوا على هذا العالم، قالوا نحن نظن أنك أعلم أهل ملتك وإذا بك من أجهلهم. قال كيف؟ قال يعني أما علمت أن الرهبان والنصارى لا يتزوجون، يعني ليس لهم ولد، يجب أن تنزههم عن الزوجة وعن الولد. قال والله شيء عجيب، أنا رأيتكم تنسبون لله الصاحب والولد، أي نعم، فكيف تنزهون أنفسكم عن شيء وصفتم الله به؟ فحجهم في بهذا وانتهت المناظرة. أنا يعني يقول رأيتكم تنسبون لله الصاحب والولد وأنتم يعني نزهتم أنفسكم عن ما وصفتم الله به، فهذا يعني كيف يكون؟ أي نعم. عندئذ عرفوا قدره، أي نعم، وأذعنوا. وقياس التمثيل هو طبعا القضية الكبرى، هو في يعني زعم النصارى أن لله ولد وله زوجة، واليهود كذلك، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، أما المسلمون فهم يقولون الله أحد، الله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقياس التمثيل أيضا لا يجوز، هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم بجامع الوصف المشترك بينهما، ومثاله في قول النفاة لو كان الله متصفا بالصفات لكان جسما قياسا على المخلوق، فقد قاسوا الخالق على المخلوق وحكموا بالمماثلة لاشتراك الخالق والمخلوق في أن كل منهما متصف بالصفات. وقياس الشمول هو ما كان مركبا من مقدمتين فأكثر، مستعملا فيه لفظة كل الدالة على الشمول، ومثاله في كلام نفاة الصفات قولهم المخلوق متصف بالصفات وكل متصف بالصفات فهو جسم. فنفوا صفات الله لئلا يدخل في هذا العموم فيكون مثيلا للمخلوق. ومثاله قولهم أيضا في القرآن حينما يعني يأتون بمقدمة كبرى ومقدمة صغرى ويقولون نعم، نعود على المثال هذا حتى نتذكر. نعم، قولهم في القرآن قولهم المخلوق متصف بالصفات، وكل متصف بالصفات فهو جسم، فنفوا صفات الله لئلا يدخل في هذا العموم فيكون مثيلا للمخلوق. نعم، يقولون القرآن حادث، القرآن حادث لأن الله أنزله بعد أن لم يكن أنزله القرآن، وهذا حادث، هذا صفة الحدوث، القرآن حادث، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وكل حادث مخلوق، وكل حادث مخلوق، امسح الوسط يصير القرآن مخلوق. فتوصل المعتزلة بهذا القياس الشمولي، أي نعم، قياس الشمول، إلى القول الباطل في القرآن أنه مخلوق، وهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أي نعم. فهؤلاء النفاة أشركوا الخالق مع المخلوق واستعملوا في حقه قياس التمثيل أو قياس الشمول الذي يستوي فرعه بأصله بجامع العلة المشتركة بينهما، واستعملوا في حقه سبحانه قياس الشمول الذي تستوي أفراده وتندرج تحت قضية كلية، وهذا كما أنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنة فهو مخالف أيضا للفطرة السليمة والعقول الصحيحة، فإن الذي يجب أن يستعمل في حق الله هو القياس القياس الأولى، يعني المثل الأعلى الذي وصف الله به نفسه، كما في قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني مثل العدم، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فجعل مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال للمشركين، العدم مثل السوء، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده، والأعلى أفعل تفضيل، فمعنى ذلك أنه أعلى من غيره، فكيف يكون أعلى وهو عدم محض ونفي صرف على ما يقولون؟ تعالى الله عن قول المعطلين علوا كبيرا. قال ابن جرير: الأعلى هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانه والأولى مثل السوء للصنم وعابدي الأول، يعني مثل السوء، مثل السوء للصنم وعابديه. فحاصل المثل أن الله قد أخبر أن في الآخرة من أنواع النعيم ما له شبه في الدنيا كأنواع المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك، فحقائق تلك أعظم من حقائق هذا بما لا نعرف قدره، وكلاهما مخلوق، والنعيم الذي يعرف جنسه قد أجمله الله سبحانه وتعالى بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذان المخلوقان يعني نعيم ما في الجنة ونعيم ما في الدنيا المخلوقان متفقين في الاسم والمعنى العام، مع أن بينهما في الحقيقة تباينا لا يعرف في الدنيا قدره، فمن المعلوم أن ما يتصف به الرب من صفات الكمال مباين لصفات خلقه أعظم من مباينة مخلوق لمخلوق. نعم، لعلي أتوقف يعني قليلا لنستمع لبعض المطارحات أو الأسئلة التي قد يعني قد تبدو فيما سمعنا أو في غيره، فعلى بركة الله. إذا كان فيه استفهام أو شيء أقرب والله يعافيكم. فيه أناس لا يحترمون حلقة الذكر. نعم، مرحبا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أولا أنا بسألك عن السبحة اللي معك، هل للرسول سبحة؟ ما له سبحة وأنت تسبح بها تتقرب إلى الله بها؟ ها؟ لا، بس بالأصابع كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا قدمة بالأصابع فإنهن مستنطقات. فهذه السبحة يعني إذا كنت تلعب بها لا بأس، لكن إذا كنت تتقرب إلى الله بها فتقرب إلى الله بما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. احقدنا الأسر. أعد سؤالك، هذا المهم، هذا سؤال خطير الحقيقة. يا رب المصطفى، يا ربي بالمصطفى أو بجاه، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم، لكن ما أمرنا الله عز وجل أن نتوسل إليه بجاهه، إنما نتوسل إليه بمحبته، نتوسل إلى الله بمحبة المصطفى، نقول اللهم بمحبتي. إذا كنت صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغني مقاصدي، فإذا كنت يعني صادقا فالتوسل صحيح. أي نعم. وأعظم ما يكون من التوسل توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة، ومن ضمن الأعمال الصالحة محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق بسيط، ها؟ باللفظ يعني، ولكن في المعنى كبير. أي نعم. اللهم بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسألك أن تغفر لي. تتوسل إلى الله بحبك للرسول، وعلامة حبك للرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون متبعا لسنته. جيد السؤال. نعم، أثرت يعني على ما يقولون، عصفت. نعم، حركت النقاش. نعم يا أخواننا. لعله فتح الباب. نعم. ها؟ قياس الأولى بمعنى المثل الأعلى، هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. مثلا عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلام المجادلة. المجادلة جاءت تجادل الرسول في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. فعائشة تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات. تصور هذا السمع أنت، مطلوب منك تتصور هذا السمع الذي وسع جميع الأصوات، لا يخفى عليه صوت ولا يبرمه صوت دون صوت. هل تصورك له يبيح وقوع الشركة فيه؟ هل تعلم له مثيل الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه؟ هذا المثل الأعلى. فالمثل الأعلى لله، المثل الأعلى لله، وهو المثل الذي لا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى، أعلى من كل شيء، من كل نعم، من كل ما هو مشارك له في تسمية، نعم، وفي بعض الحقائق، فهو الأعلى وهو الأولى، قياس الأولى. أما قياس التمثيل ما يجوز، نجعل الله مثل لغيره، أو حتى قياس الشمول، نجعل الله فرد من أفراد قضية، يعني قضية ما لها أفراد متعددة، فنجعل الله فردا من أفراد هذه القضية، مثل ما ذكر الشيخ، ومثل ما يعني يذكرون، يقولون نعم كل القرآن حادث، هذه مقدمة، المقدمة الكبرى، وكل حادث مخلوق. فجعلوا القرآن فرد من أفراد الحوادث المخلوقة، ومسحوا الوسط كما هو صناعة أهل المنطق، فقالوا، لأنه بدأ بالقرآن، القرآن حادث، مسحوا حادث، وكل حادث مخلوق، مسحوا وكل حادث، صار يساوي القرآن مخلوق. فهذا القياس هو الذي أضل المعتزلة وقالوا بالقرآن إنه مخلوق، جعلوه تحت قياس شمول، أي نعم، شمول الحوادث كلها مخلوقة، وجعلوا القرآن من ضمن الحوادث، فهذا قياس الشمول، هذا مثال. جعلوا القرآن زي سائر المخلوقات، زي سائر المخلوقات، زي سائر الحوادث، علشان نكون، علشان يكون يعني تعبيرنا دقيق. كل الحوادث مخلوقة، أنا ما أقول هذا الكلام، لا تأخذ عني هذا، لكن أهل الضلال يقولون هذا، ونرد عليهم ونقول لا، القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل غير مخلوق، نوع كلام الله ذاتي لا ينفك عن ذاته بحال، وأفراده حادثة، أي نعم حادثة بمعنى يعني في الزمان، أنها حدثت بعد أن لم تكن، تكلم بالقرآن وسمعه جبرائيل ونزل به منجما على يعني حاجات الناس والحوادث، وتكلم، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وكلم آدم أيضا، وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، هذه أفراد كلام الله. أما نوع كلام الله فهو ذاتي، بمعنى أنه لا ينفك عن ذاته بحال، وهو موصوف بأنه متكلم، نوع الكلام ذاتي وأفراده، نوع الكلام ذاتي وأفراده متعلقة بمشيئته، أفراده حادثة، يعني حدثت بعد أن لم تكن حدثت، هذا معنى حادثة، يعني الزمان، يعني الحادث هو الفعل والزمان جزء منه، فالله نزل القرآن بعد أن لم يكن نزله، أي نعم، فكلام الله عز وجل، أي نعم، أفراده حادثة، ونوعه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، واضح الكلام. فالقرآن كلام الله، وكلام الله وأفراده ليست مخلوقة، صفة الله عز وجل، صفة الله عز وجل، نعم. اللهم استعان، نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. اقرب علشان اسمعك شوي، ماشي. زوجناكها قضى يعني رغبته وحاجته. نعم يعني قضى وطره قضى حاجته وأصبح يعني خلاص لا رغبة له فيها. أي نعم. وهذا لإبطال عادة التبني وشرع الله حكيم. نعم. ها اليهود والنصارى ويش حرفوا التوراة والإنجيل إيه؟ أي كيف؟ ما في كيف توجه الشيء أي أحسنت. لا كلام جيد. على كل حال كون الشيعة وجدوا أي نعم فهذا قدر الله، هذا كون الله عز وجل. ها؟ في حدث حصل في العهد الكتاب هم وجدوا بسببه ولا يعني ايه عديد؟ لا التشيع متى بدأ؟ متى بدأ؟ لا يعني بعد يعني ما حصل في الفتنة بين أمير المؤمنين معاوية، بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومعاوية، فقالوا شيعة معاوية وشيعة علي، ثم حصل غلو من الشيعة شيعة علي حتى زعموا أنه يوحى إليه، وغلوا في تشيعهم، زادوا في التشيع حتى زعموا لعلي العصمة، وأن أول شيء أول ما بدأوا عبد الله بن سبأ اليهودي أظهر الإسلام وهو كاذب وهو منافق يريد أن يغير على المسلمين عقيدتهم، وقال يعني إن علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وكذب أكاذيب حتى ألقى في روع بعض من كانت عقولهم ناقصة أو من كانوا يحبون علي رضي الله عنه حبا مبالغا فيه وتشيعوا له تشيعا غلوا فيه، عند هذا وافق هوى وقال والله صحيح، ايش الصفة التي يجعلنا يعني ننتصر بمذهبنا؟ والواحد لما يخطي سبحان الله اذا كان له هوى يريد ان يبرر خطأه، واذا لم يكن له هوى قال استغفر الله واتوب اليه، دائما يرجع ويخطئ نفسه، مثل يعني ما ورد في الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هؤلاء الروافض الشيعة وقعوا في الخطأ وما تابوا ما عادوا، يعني ما شهدوا على أنفسهم بالخطأ بل تمادوا حمية لأنفسهم. واضح. أي نعم. ولذا يعني في الآثر أن علي رضي الله عنه هلك فيه رجلان، الرجل الأول عرفناهم الشيعة الروافض، والرجل الثاني من هم؟ من هو جنسهم؟ أحسنت، الخوارج. خوارج كفروه، كفروا عثمان، فهلك فيه رجلان، الخوارج جنس الخوارج وجنس الرافضة. أين الله المستعان. باقي شيء؟ الله يحفظنا وإياكم. نعم يعني الاسم الناصر يعني ليس من الأسماء الحسنى، فالتعبد لله باسم من غير الأسماء الحسنى هذا لا يصلح. إيه نعم. لا يصلح. لكن قد ها كيف يعني؟ هو الناصر قد يسمى به الخالق وقد يسمى به المخلوق، ففيه اشتراك. اي نعم، فهذا التسمية به يعني لا تزيل الاشتباه، لكن التسمية بعبد الرحمن، عبد الله، عبد الرحيم، تسمية بالتعبيد لاسم من أسماء الله الحسنى، أي نعم، هو السائر بين المسلمين. الدعاء. ها؟ ما ورد، هل ورد؟ هات لي دعاء ورد بهذه الصيغة. أي لا إله إلا الله وحده، ها؟ نصر عبده، يعني هذا خبر، وهزم الأحزاب وحده، تتوسل إلى الله عز وجل بفعله، وأنه نصر عبده، وقيدت النصر بأنه نصر عبده، إذن زال الاشتباه. اي نعم، يعني تقول ايه، على كل حال بحسب القصد والنية. ها؟ لا شك ترك يعني عبد الناصر وعبد الله المستعان. ها؟ اي تتشهد، تحرك السبابة. اي اولا ليش اسمها السبابة؟ اي ليش اسمها السبابة؟ انت قلت لي السبابة، بسألك ليش اسمها السبابة؟ لا، ما هو بالإبهام، الله يهديك، علشان ما أسألك عن السبابة. سميت السبابة قالوا لأن دائما إذا غضب الرجل وتساب مع قال أنت وأنت وأنت فعلت كذا وأنت فيك كذا، يسب فيها فسميت السبابة. بقي السؤال، أنت تسأل لماذا تحرك السبابة عند التشهد؟ لها علاقة بالقلب، حينما ترفع السبابة يعني إشارة إلى الوحدانية، وحدانية الله عز وجل، ولها اتصال، لها علاقة بالقلب حينما ترفع السبابة. أي نعم، تشير إلى الوحدانية، لا وحدانية الله تبارك وتعالى. إصبع غيرها ما تفي بهذا الغرض، قل كذا باليسار ما تصرح، ما تستسيغها، قل بالخنصر ما تستسيغها، لكن بالسبابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الوحدانية، إشارة، حتى أن أحدهم كان يشير بالأصبعين فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وحد وحد، يعني أشر بالسبابة، أشر بالأصبع نعم اليمين. خلاص نعم، أي ينظر، نعم ينظر للسبابة، أما في داخل الحرم ينظر إلى الكعبة، في داخل الحرم ينظر إلى الكعبة. نعم، هذا مكان السجود إذا كان واقفا يعني في غير الحرم، فساعة وجوده في الحرم ينظر إلى الكعبة. نعم، كيف؟ اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا، مثل ما علمنا عليه الصلاة والسلام، مثل ما علمنا كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصلاة الإبراهيمية أفضل صيغ الصلوات، وإذا قل صلى الله عليه وسلم أخف. هنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إذا أضفت إليها قولك أشهد أنك بلغت الرسالة، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده هذا حق وكان حسنا. لكن الإطالة إطالة الوقوف وتدعو لنفسك عند هذا الموقف لا يشرع ولا يسوق. ها؟ الدعاء نعم تنتقل من هذا المكان. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. صلاة الله على رسول ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء. لما تقول اللهم صل وسلم على رسول الله أنت تدعو له، ومن يدعى له لا يدعى مع الله عز وجل، من يدعى له لا يدعى مع الله عز وجل، فأنت تدعو له. إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنت تدعو له، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. الذي لا يصلي عليه في صلاته لا صلاة له، ركن. نحن نقول إن الصلاة على النبي ركن. أي نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة 14، يعني إذا لم تصلي عليه في التشهد الأخير بطلت صلاتك. أي نعم، هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ما يحب النبي اللهم صل وسلم على رسول الله، يجعل الصلاة عليه ركن. من لا يصلي عليه في صلاته لا صلاة له. على وسطيه ما فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه السلام على النبي. ماشي كله، أقول كلها صيغ ما فيها بأس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه نعم هذه الصيغة نعم المعتبرة. التشهد الأول يا شيخ. نعم التشهد الأول، نذكر الصلاة الإبراهيمية ولا لا؟ بدون الصلاة الإبراهيمية. إذا تقتصر على قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تقتصر إلى هذا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى أن تصل وتقول أشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا التشهد الأوسط. أي نعم نعم، اقرب إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أعلى مرتبة من الخوف، أعلى مرتبة من الخوف، يعني هي شدة الخوف. إنما يخشى الله، إنما للحصر، إنما يخشى الله والله غيب، يعني نحن لم نره في الدنيا، إنما علمناه بما أخبرنا به في الكتاب والسنة، فنحن نراه رؤية علمية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يخشونه خشية التعبد وهي أعلى من الخوف هم العلماء. أما الخوف فيشترك فيه أنواع الخوف، ويشترك فيه كل خائف. أي نعم، وليس كل خائف يكون عابدا، والله أعلم. ما شاء الله. باقي شيء؟ نعم اللهم صل وسلم. ها؟ أولا، هل تتحقق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد؟ ها؟ ليش قلت لا؟ اللي تعرفه، لكن لماذا؟ فبين لي. ما تفتح الحجرة ولا تشوف القبر. ها؟ لا هي تسمى زيارة على كل حال، تسمى زيارة لأنك خطوت خطوات تريد الزيارة فما تمكنت من أن ترى القبر، يعني لك أجر في هذه الخطوات. الإمام أحمد يعني رحمه الله لما سجن إذا جاء يوم الجمعة اغتسل وتطيب كأنه يعني كأنه سيطلق من السجن، يغتسل ويطيب ويعني يكون في أحسن هيئة ويأتي إلى الباب حتى يرده الحارس، يحتسب الأجر في هذا. فالزائر لما يمشي ويقف في الواجهة يحتسب الأجر في هذه الخطوات ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونعم ويصلي عليه، وتسمى هذه يعني بقدر الاستطاعة زيارة. الفرق بين يعني الزائر، وإلا لا فرق بين القريب والبعيد، من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الصلاة عليه فيرد عليه اللهم صل وسلم على رسول الله، إلا أن القريب يعني يمتاز بهذه الخطوات وبهذه القربة. أما زيارة القبر تتحقق لمن فتحت له الحجرة، من فتحت له الحجرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من فتح له بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القبر، رأى القبور، تحققت الزيارة. لكن الذي لا يرى، أي نعم، على كل حال هو سعى، أي نعم، وما تمكن من أن يفتح له البيت ويرى القبور. واضح الأمر. وبيته هو بيته صلى الله عليه وسلم، بيته هو بيته إلى يوم القيامة. بيوته الأخرى، بيوت النبي الأخرى دخلت في المسجد فتسمى مسجد، لكن بيته الذي فيه قبره الشريف وفيه يعني قبر أبي بكر وعمر، هذا بيته إلى يوم القيامة خارج عن المسجد، خارج عن المسجد. ولا يصح لشخص فتح له البيت أن يصلي داخله، يعني هل يقول صلي ركعتين؟ ما يجوز أولا، لأنه أصبح يعني فيه قبور، هذه واحدة. والثانية أنه ليس من المسجد النبوي، إن شاء الله واضح. والفرق بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم و يعني قبره في بيته وبين المساجد الأخرى التي بنيت من أجل الضريح أو وضع الرجل الصالح فيها تبركا به، واضح، لأن المسجد النبوي لم يبنى من أجل القبر، وكذلك القبر لم يوضع من أجل المسجد، قبر وضع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد لم يبنى من أجل القبر، والتوسعة والزيادة لها حكم المزيد، لها حكم المسجد، حتى وإن طوقت البيت، أي نعم، ما يدخل البيت في المسجد. أظن واضح الأمر إن شاء الله. هنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل فيه إشكال أو بسم الله؟ مع أنه ما بقي وقت، لأن المثل الثاني الروح التي فينا، ما بقي وقت دقيقة، الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة. اللي ينكر الروح جاهل، واللي يصف الروح بغير وصفه جاهل. أي نعم، فهذه لها صفات نحن نثبتها ونحن لم نراها بما أخبرنا به وبما لها من صفات. أي نعم. على كل حال الأذان قرب وإلا. أي نعم. كنت أريد أن أذكر لكم قصة نعم شيوعي منكر. نعم يذكرون أنه فيه أستاذ شيوعي في جهة عدن أو جهة اليمن الجنوبي يدرس التلاميذ، ما شاء الله أهل الجنوب فيهم ذكاء، وكان يعني أحد التلاميذ ذكي يعني عنده نباهة، فكان هذا الأستاذ الشيوعي يريد أن يشككهم في وجود الله، يقول هل رأيتموه؟ قالوا لا. هل لمستموه؟ يعني حجج والعياذ من الملاحدة. قالوا لا. هل يعني له طعم؟ قالوا لا. يعني على الحواس الخمس، فطبعا لا، لم يشاهدوه ولم. قال إذن النتيجة الله غير موجود. فانبرى له هذا التلميذ النبيه وقال اسمح لي يا أستاذ أنا بعارض كلامك يا إخواني أو يا زملاء، أستاذنا هذا يعني هل له عقل؟ هل شممتم عقله؟ هل رأيتم عقله؟ هل لمستم عقله؟ إلى آخر ما يسأل هذا نفس الأسئلة كله. يقولوا لا يعني هو له لكن ما يعني ما نصدق به ولا وإن لم نره. قال إذن أستاذنا لا عقل له، أستاذنا لا عقل له. أي نعم، الله المستعان. فيعني دائما سبحان الله المخالف والمخطئ تصاب مقاتله من نفس كلامه. أي نعم. في سؤال في شيء؟ هي مثال الروح التي فينا، الروح يعني ما حد ينكرها، لكن هل رأيناها تصعد وتنزل وكذا؟ وأي نعم. وما هو موت الروح؟ قالوا ما هو يعني كونها تنفصل من الجسد، هذا موتها، ولا يعني أنها تعدم. فانفصالها من الجسد هو موتها، ووجودها في الجسد وإن لم نرها أي نعم نصدق بوجودها. وهكذا المغيبات التي أخبرنا عنها نلمس يعني أثرها ونحن لا نرى حقيقتها. الكهرباء نرى آثارها، لكن هل يعني تبدت لنا حقيقتها؟ ما أحد نرى آثارها وهي قاتلة وما كنا نعرفها فيما مضى، يعني فيما مضى علينا من السنين الطويلة الأوائل ما كانوا يعرفون الكهرباء وما كانوا يستضيئون بها، فاكتشفت الكهرباء وانتفع بها، نرى آثارها يعني شيء عظيم وشيء باهر. أي نعم، ولكننا لا نعرف حقيقتها. حقيقتها كيف نعرف؟ سلك وسلك آخر، هذا بو كهرب وهذا ما بو كهرب، لكن ما بينهم فرق في المرأة في النظر، أما في الأثر نعم. ممكن تمسك الإنسان ولا يعلم. ها؟ ممكن تمسك الإنسان ولا يعلم. وهو لا يدري. أي نعم، وهو لا يشعر لأنه ما فيها دلالة على حقيقتها. أي نعم. فسبحان الله، سبحان الخالق، يعني ما إذا أخبرنا الصادق القرآن الكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نؤمن بالمغيبات وإن لم نراها وإن لم يعني نشاهدها. ولهذا مدح الله الذين يؤمنون بالغيب. يعني مدح الله الذين يؤمنون بالغيب ويخشون ربهم بالغيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. آمين. نعم يا شيخ. ما شلون أنا ما يحضرني؟ هو حصل منه ردة لكن ربما يعني أي يعني. ولهذا لما قتله خالد أي نعم خالد بن الوليد لامه الخليفة على استعجاله وقدموا إلى ما قدموا. أي نعم. ولكن خالد بن الوليد صحابي واجتهد ولامه الخليفة على استعجاله في قتله. وبعض أهل الأغراض قالوا قتل ليتزوج بامرأته، وهذا كلام لا يصدق ولا يظن بخالد هذا الظن. الكف أي نعم عن معايب الصحابة وعما شجر بينهم، ولا نظن بهم إلا خيرا. نعم. ليش تسأل على هذا السؤال؟ أي نعم. أنت يعني تبي الطالب بدم مالك بن نويرة؟ الله المستعان. نعم نعم. أي الجوال ما يستخدم للتعبد، ما يستخدم للتعبد. فيها المصحف، فيها المصحف، لكن المصحف هذه يعني عبارة عن حروف مختفية مثل حفظك للقرآن. لو أن يعني نقول أنت تحفظ القرآن كان نحظر عليك دخول الحمام.